إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقواه، واذكروه حق ذكره، واشكروه حق شكره، فإن أغبط أولياءه عنده وأحبهم إليه هو من كان كذلك، ولذلك خلقهم وهو غني عنهم وهم فقراء إليه. فيا عباد الله، أروا الله من أنفسكم خيرا يريكم الخير كله، وكونوا لله كما يريد يكن لكم كما تريدون، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخواني في الله، اسمعوا ما أقول لكم. تحدثنا كثيراً عن أمور تغيرت ودين تقلب، حتى أصبح وضعنا كما قال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو. أصبحنا في زمان السنة بدعة، والبدعة سنة، والحق باطل، والباطل حق، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وتنطق الرويبضة. أمر نشأ فيه الصغير وهرم فيه الكبير وأسلم عليه الأعجمي، فإذا غير قالت الناس: غيرت السنة، وما هي والله بالسنة. يا إخوتي في الله، مهما غلبنا أهل الأهواء على شيء، إن غلبونا على الإعلام أو توجيه العامة أو وسائل الاتصال الاجتماعي أو غير ذلك من التبرعات والوجاهات والشهرة، فلا ينبغي أن يغلبون على شيء واحد وهو الحق. لا يغلبون على الحق، فنظن أن الحق ما بأيديهم، فإنهم لن ينتصروا حتى يغلبون على الحق ويغلبوا قلوبنا على الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه وأصحابه وطبقوه. فإن لم يغلبون على ذلك ولن يفعلوا بإذن الله، فما انتصروا. ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، إما ضعيف مغمور وإما قوي مشهور، ظاهرين على الحق. أيها الإخوة، في مسائل البيوع والبنوك والربا والأسهم والقمار تقلبت الأمور، وأصبح الحلال حراماً وحرام حلالاً. في مسائل النكاح والطلاق والأيمان والحلف وأشياء تشيب المرضعين تقلبت الأمور. في أمور العبادات والصلاة والقصر والجمع وأمثال ذلك، أمور لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن أشد هذه الأمور أمور الدعوة والهجرة والجهاد. كنا نتحدث قبل سنيات عن هذا الأمر، ثم جاء ما يسمى بالربيع العربي، وجاء معه الهياج والتهييج والسكرة وذهاب العقول وانطلاق أهواء النفوس وعواطفها وآرائها، ثم مد الله في أعمارنا حتى انكشفت سوءته وبانت عورته، فإذا هو ليس بربيع، إذا هو دهر، دهر ما مر على المسلمين مثله، وإذا عاقبته الحنظل والصبر. أحزاب إسلامية لا زالت في الحكم، لكنها كتبت دساتير تستحي منها العلمانيين، العلمانية والملاحدة تستحي من هذه الدساتير ولا تجرؤ عليها، فيها إطلاق أهواء النفوس، حتى حرية المعتقد وحرية الضمير، وباسم الأحزاب الإسلامية شياطين وأحزاب أخرى أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وما عند الله أخزى. يا إخوتي في الله، لنرجع إلى الحق. المراحل أربع، مهما بلغ الهياج والتهييج المراحل أربع لم تتغير من آدم إلى قيام الساعة: الملة، ثم الهجرة، ثم الدولة، ثم الجهاد. والمراحل الثلاث قد تحصل وقد لا تحصل، قدر الله وأمره في عباده. فأول مرحلة الملة هي الأساس، هي التي خلق الله الخلق لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجلها قام سوق الجهاد والهجرة، ولأجلها خلقت الجنة والنار. فمن أراد سبيل المرسلين فإن أول ما يبدأ به ليس طلب الدولة ولا الحكم كما تفعل هذه الأحزاب، وكما يفعل المفتين الجهلة الحمقى الذين يقولون لا بأس بالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والفتن، لأنه لا بديل من ذلك، لأن إلههم الذي يعبدونه الدولة، يريدون هذا الكرسي بأي ثمن. وأما الملة فما تشم لها عندهم رائحة. أول شيء الملة، دعوة الناس إلى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وليست دعوة بالأهواء كما فعلت الرسل. وإني أنصح نفسي وإخواني في هذه البلاد وفي كل بلاد إلى التركيز على الملة والدعوة كما دعت الأنبياء. قل هذه سبيلي واحدة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. البيان للناس بالكفر بالطاغوت وما يعبد من دون الله، وتجريد التوحيد لله، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويستعين بما ذكرناه في الأسبوع الماضي من نفي الفارق، التصريح للناس في الدول العربية والإسلامية من أهل الأوثان والقبور أنه لا فرق بينهم وبين أبي جهل البتة، بل إنهم أشد كفرا منه لأنهم يشركون في الرخاء والسراء والضراء. الاستعانة بهذا السبيل، والقرآن كله على هذا. ما بعثت الرسل إلا لهذا، وأكثر الرسل لم يصلوا إلى المراحل الثلاث، وإنما عاشوا وماتوا في المرحلة الأولى أكثر المرسلين، وهي المراد الأكبر. الملة، الدولة خادمة للملة. كان عليه الصلاة والسلام يقول 10 سنين في مكة: من يؤويني حتى أبلغ رسالات ربي. كان يريد الإيواء والدفاع لأجل أن يبلغ رسالات ربه. وكان يقول لقريش: أعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، تدفع الجزية. قالوا: وأبيك 10؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وحدوا الله، فإنها إذا جاءت الملة قد تأتي الدولة في إثرها فتكون خادمة لها. أما اليوم الملة هي التي تخدم الدولة، والدولة هي الإله الذي يعبد من دون الله. الملة يا عباد الله، فإذا دعا الداعي إلى الله على بصيرة كما دعت الرسل وصرح بالحق بالحكمة، فسيصل إلى نقطة وصل إليها كل الأنبياء، إن لم يصل إليها يشك في طريقه. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في بلتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. والآيات في هذا كثيرة. لا بد أن يصل إلى مرحلة أن يقول أهل الشرك: لا نسكت عليكم، ويقول أهل التوحيد: لا نسكت على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، تسفيهكم وإخباركم أنكم كفار وأن أهلكم الذين ماتوا على الشرك في النار بأعيانهم، وأنكم إن متم على هذا الدين فأنتم في النار، وأنكم تستحقون الجهاد، وأن ذبائحكم لا تؤكل ونساءكم لا تنكح وإن كنتم تحجون وتعتمرون وتصلون. بهذا البلاغ المبين لن يسكتوا، سيصل الموحد إلى نقطة لتعودن في ملتنا أو نخرجنكم من أرضنا. عند ذلك المرحلة الثانية، إن كان في الأرض دار إسلام كهذه البلاد، نسأل الله أن يزيدها كل يوم خيراً في الإسلام وفي التوحيد، وأن تكون مأرز الإيمان ومأوى أهل التوحيد، فيجب عليه أن يسعى بكل سبيل نظامي إلى أن يهاجر وينحاز إلى أهل التوحيد ويدخل رأسه في ربقهم ومعهم ويموت معهم، لا يثير فتنة ولا يحدث ضرراً، يهرب بنفسه إلى التوحيد وأهله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على مفارقة المشركين، كل من بايعه على التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تفارق المشركين، لا بد من ذلك. وإن لم يكن في الأرض دار إسلام فارقهم واعتزلهم وإن كان في بلدهم، كما كان عليه الصلاة والسلام بايع بعض الصحابة في مكة ولم يكن في الأرض دار إسلام، فقال ارجعوا إلى أقوامكم ومروهم وانهوهم واعتزلوهم عند منكراتهم، لا تكونوا معهم عند أوثانهم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. فمن لم يستطع الهجرة فليعتزلهم. الفتية، أهل الكهف فهموا هذا، هم والله أفقه من آلاف الأحزاب الإسلامية الضالة اليوم المفترية على الإسلام وأهله. قالوا وهم فتية، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا هو الدين. ثم إذا انحاز أهل التوحيد من بلاد الله وتجمعوا في ولاية الإمام في ولاية الإسلام، فحري أن يهيئ الله لهم دولة، وأن يهيئ لهم نصيرا سلطانا ناصرا وإماما عادلا، فيبدأون بالدعوة إلى الله بالحجة والبيان ثم بالسلاح والسنان، فيكون الجهاد على أصوله بعد عدد وبعد هجرة وبعد تزكية ومع إمام وراية واضحة وجهاد رحمة، ينتظر بالناس يدعون إلى التوحيد، فإن رفضوا فإن كانوا من أهل الجزية طولبوا بها وكف عنهم، وإلا قوتلوا بعد أن يعذر إليهم. الجهاد الذي تنشرح له النفوس أمر واضح بين، إذا قتل العبد أو أهريق دمه علم أنه في سبيل الله. هذه الخطوات الأربع من أول الدهر، كان قبل موسى عليه السلام لا يوجد إلا الملة والاعتزال والصبر حتى يأتي عذاب من السماء فيمحق الله الكافرين ويعيش الموحدين بقية آجالهم وتنتهي الأمة. ثم لما جاء الله بموسى قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، ذهب الإهلاك العام وجاء ما هو خير منه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، جاءت الهجرة والجهاد، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. جاءت الهجرة وجاء الجهاد. يا عباد الله، حاولوا، وقد رأينا بأعيننا في هذه السنيات، حاولوا دولة بلا ملة ولا هجرة، فكانوا كمن يصعد السطح بلا سلم، فسقطوا على أعناقهم فاندقت، والحمد لله، لأنهم أرادوا شرعاً أحسن من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وأرادوا سبيلاً غير سبيل الأنبياء، أرادوا أن يضعوا العربة أمام الحصان، لا أن يكون الحصان هو الذي يجر العربة. يا عباد الله، اعتبروا بهذه المسألة، لا تغلبوا عليها، الملة أولاً وأخيراً، ومن أحسن ديناً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الهم أن تحيا هذه الملة. الدولة ليست بشيء، الدولة يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، الدولة من متاع الدنيا يسخر لأجل الملة فقط. لكن هؤلاء أرادوا الدنيا ولبسوا لبوس الدين، يخادعون الله وهو خادعهم، فوقعوا في شر أعمالهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا إخوتي في الله، حذروا من تعلمون. اليوم وسائل الإعلام بأيدي الكفار وأشباههم، واللعبة التي نحن فيها منذ سنين تهييج عبر وسائل الإعلام وانطلاق لعواطف الشباب وتسيير إلى أماكن النزاع والاضطراب وتخطف من المخابرات الدولية لشباب أهل التوحيد وجعلهم وقود للعبة الأمم ولعبة الشطرنج بين الدول والصراع. والشباب لا يعي بسبب الحماس، الرأي، العاطفة، الفكر، قلة الموجه. يا إخوتاه، لا جهاد إلا لأجل الملة، لا جهاد إلا تحت راية الإمام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قالوا لنبي، إن لم يكن كذلك فلست أشجع من موسى ولا أفقه من موسى عليه السلام. لما رفض قومه الجهاد قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لم يتقحم صفوف الكفار وهو نبي ومعه نبي ومعهم جبرائيل. هذا هو سبيل الجهاد. مر الشباب، كفانا أن يكون شبابنا وقودا لهذه اللعبة. منذ 30 سنة شبابنا، شباب التوحيد والسنة، وقود لهذه اللعبة. يهيج ثم يتخطف ثم يقتل، لا يدري فيما قتل. هل قامت ملة؟ هل قام توحيد؟ هل معهم إمام؟ هل الراية واضحة؟ يقاتلون عن ماذا؟ ثم إن هذه الدول مكتفية، شبابها أكثر من شبابكم وقوتها أكثر من قوتكم، ولا تريدكم، وإمامكم لم يأذن لكم. ما هذا العبث بالأرواح؟ قاتل الله من يتعبث بأرواح الشباب، قاتل الله من يتعبث بأرواحهم. وهو لم يفارق حضن امرأته، لم نره من سنين، لا هو ولا أولاده، لكنهم يتلاعبون بالعواطف وبالأرواح، والله مخزيهم في الدنيا وفي الآخرة. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا عباد الله، الملة، الجهاد الأعظم اليوم إقامة الملة. قال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمع ونطيع لأهل الدولة ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، ونصبر ولو استأثروا بالفيء. وأمرنا أن لا يغلبون على 3: أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. همنا غير هم الناس. الناس تريد الدنيا، تريد السلطان، تريد الجاه، نحن نريد الملة أن تقوم، نريد السنن أن تنعش، نريد أن نكون خلفاء لمحمد في أمته صلى الله عليه وسلم، خلفاء لمحمد في أمته، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في دينك، اللهم بصرنا، اللهم من أراد بنا سوءا فاردد كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم أحنا على التوحيد والسنة وأمتنا عليها. اللهم استعملنا في إحياء الملة ونعش الآثار وإحياء السنن وإماتة البدع، فإن هذا هو الجهاد الأكبر الذي تحبه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أغبط أوليائك عندك. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، وهذه المراحل 4 عمل بها أهل الإسلام من أول الدهر، وكانت آخر التجارب الناجحة التي طبقت هذه المراحل الأربع بحذافيرها تجربة الإمام المجدد الذي له منا في رقبة كل موحد في العصور المتأخرة، الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فإنه أول ما فتح الله قلبه لتجديد الدين كان همه الأكبر الملة، ثم الملة، ثم الملة، بالرسائل وبالاجتهاد وبكل ما يستطيع. ثم بعد ذلك هاجر، ثم بعد ذلك أمر الناس أن يهاجروا إليه من الموحدين فتجمعوا عنده في الدرعية. ثم بعد ذلك سخر الله له سلطان النصيرة وسيفا يحمي هذه الملة ودولة تقوم بها. ثم بعد ذلك أعلن الجهاد، الجهاد الذي جاء على أصوله بعد صبر وتزكية وهجرة، الجهاد الذي نتذوق حلاوته إلى اليوم، نشأ فيه آباؤنا وأجدادنا ونشأنا فيه، ونسأل الله أن ينشأ فيه أولادنا وأحفادنا. جهاد ماذا أثمر؟ أثمر دولة من 3 قرون تقوم على التوحيد في هذه البلاد المظلمة، وتكسر الأوثان وتحكم بشريعة الله. هذا هو الجهاد، وهذه هي الثمرات. وقارنوه بالجهاد المعاصر اليوم وانظروا ماذا حصل الناس منه، إلا تشويه الإسلام وقتل النساء والصبيان ونكث العهود والبلاء العظيم، لأنه لم يركب على الصراط المستقيم. من ظن أن هذه المراحل طويلة فليعتبر بتجربة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولينظر في نتائجها الحلوة التي عشناها ونعيشها، وليعلم أن هذا هو السبيل الوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول ربنا جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن آيات الله الغرغرة، فإنك إذا عاينت أعلام الموت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا تزداد حتى أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا، إنا منتظرون. وكل واحد ينتظر هذه الغرغرة في كل لحظة. إن الذين فرقوا دينهم، الدين واحد والسبيل واحد، فجعلوه صراطات وطرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي، هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللهم تغمدنا برحمتك وبمغفرتك، اللهم اكفنا عقابك وأسبابه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.